أما حقوق العباد التي ينبغي أن يوصى بها في بداية طلب العلم لكل من أراد أن يطلب العلم، بل هي وصية لكل من سلك سبيل الطلب، حقوق العباد منها ما يكون بين طالب العلم وبين أهل العلم، ومنها ما يكون بين طالب العلم وإخوانه من طلبة العلم، ومنها ما يكون بينه وبين الناس. وسنختصر بأخذ حق لكل نوع من هذه الأنواع. فأعظم الحقوق بعد حق الله في العلم حق العلماء، وهؤلاء هم ورثة الأنبياء الذين ورثوا العلم، فحقهم عظيم. وطالب العلم الموفق يحفظ لأهل العلم حقه، ويحرص على أن يرضي الله سبحانه وتعالى في القيام بحقوق أهل العلم من الأموات والأحياء، من سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين، ومن الأحياء فيحفظ حقوق كل من ينتسب إلى العلم من أهل العلم. وأعظم حق للعالم أنه إذا بلغ شرع الله وأدى ما اؤتمن عليه من الله أن ينصف، إذا قال حقا قبل منه هذا الحق، ولو خالف الهوى، ولو خالف الناس، ولو خالف ما تشتهيه النفوس. فحقوق أهل العلم أنهم يأمرون بأمر الله فيطاع أمرهم، وينهون عما نهى الله عنه فينكف وينزجر المنهي. فإذا عود الإنسان نفسه على أنه إذا سمع من أهل العلم أمرا أن يفعله أو نهيا أن يجتنبه استقام له دينه. ولذلك أسعد الناس بالاستقامة هم الذين يلتزمون كلام العلماء. قد تجد رجلا عاميا لم يطلب العلم، ولكن إذا قيل له العالم أو الشيخ فلان، ويكون هذا العالم الشيخ ربانيا علمه أقامه على الكتاب والسنة، إذا قيل له يقول لك لا، قال لا لا أفعل، لا تفعل لا يفعل، إذا قيل له افعل يفعل. قد تجد هذا العامي في استجابته لأهل العلم أفضل من بعض طلبة العلم في تقصيره من حق العلم، لأن القرب من أهل العلم قد يكون فتنة على الإنسان، لأن القرب والمداخلة والمباسطة قد تجعل الإنسان يجرؤ على أهل العلم فيعتاد أن يرد ما أمروه به أو نهوه عنه أو يكابر أو يغالط أو يتردد أو يرد الشبهات أو يشكك. فهذا مقام عظيم ينبغي لطالب العلم أن يحذره، أن تزل قدمه بعد ثبوتها، أن يجل أهل العلم ويقدره، وأن يحذر من المساس بحقوقه. لقد غفل الكثير عن حق أهل العلم حتى أصبحت أعراض العلماء سهلة، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا كما يذكر أهل العلم، كلما تباعد الناس عن زمام النبوة سهلت عليهم الحدود والمحرمات واستخفوا بما عظم الله. قد يجلس طالب العلم في مجلس العلم ثم يقوم من المجلس فيغتاب العالم وهو لا يشعر، لأنه قد يذكر شيئا من صفات العالم وهو لا يشعر. فحري بنا، لماذا نحن نحتاج قبل أن نبدأ في طلب العلم أن نوطن أنفسنا على أداب الطلب. أداب الطلب خير معين لطالب العلم. إن الله نادى موسى من فوق سبع سماوات فقال له اخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى، وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة. وأقم الصلاة لذكري. وقبل التوحيد قال له اخلع عليك، ثم قال له استمع لما يوحى، ثم أمره بالتوحيد. قالوا لأنه لا يمكن أن يستجيب الإنسان إلا بعد أن يسمع للقول ويفهمه ويعقله. إذا لم يكن عنده أدب يقاطع العالم إذا تكلم، يجادله إذا أفتى، يراجعه إذا قال له الحكم البين من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الأمور التي إذا وقعت من طالب العلم أورثته بلاء عظيما في دينه. ولذلك ينبغي أن نتواصى قبل طلب العلم أن نتواصى بأداب الطلب. ولذلك لما صرف الله لنبيه عليه الصلاة والسلام النفر من الجن ليستمعوا القرآن قال بعضهم لبعض أنصتوا، وأنصتوا أدب من آداب الطلب. فهؤلاء الصحابة من الجن ألهمهم الله أدب العلم أنهم أمر بعضهم بعضا أن ينصتوا. فمن جلس في مجالس العلم عليه أن يوطن نفسه أن يرضي الله عز وجل في قوله وعمله. لقد طلب أقوام من العلم فشرفوا بطلب العلم، لقد طلب أقوام من العلم فجلسوا في مجالس العلماء فحببوا العلماء في طلب العلم، لقد طلب أقوام من العلم فأرضوا علماءهم فرضي الله عنهم وأرضاهم. ولا أقولها مبالغة، لأن النفوس التي تراقب الله وتتخلق بأخلاق الإسلام السامية لا يأتي منها إلا خير. تأمل طالبا ينتسب إلى العلم إذا جلس في مجالس العلم قاطع من يشرح ومن يعلم، تأمل طالبا يجلس في مجلس العلم إذا حكيت له المسألة أورد الشبهات وهو لم يعلمها ولم يفهمها، سيكون بلاء على نفسه وبلاء على غيره. التنبيه على هذه الأمور ليس المقصود بها مجلسنا، إنما المقصود بها الإعذار إلى الله. ينبغي أن نتواصى جميعا، وعلى طلبة العلم أن يوصي بعضهم بعضا بحقوق أهل العلم. ما هي قيمة العلم إذا لم يكرم أهله؟ إن المعلم والطبيب كلاهما لا ينصحان إذا هما لم يكرما. فاقنع بدائك إن جفوت طبيبها، واقنع بجهلك إن جفوت معلما. ذكروا عن الإمام أبي عبيد القاسم بن سلام الجمحي رحمه الله كان إماما في القرآن، في القراءات، في معاني القرآن، في اللغة والتصريف، صاحب الغريب، وفي الفقه، حتى كان له أتباع، كان إماما مجتهدا رحمه الله برحمة الواسع. هذا الإمام بلغ في اللغة العربية شأوا عظيما، حتى إنه ذات مرة استوقفه سائل يسأله عن مسألة، فما زال يراجعه على باب المسجد بعد صلاة الفجر، فما انتهى من مسألة من مسألة وراء مسألة حتى أذن الفجر، من علمه وسعة غزارة العلم الذي كان عنده. جلس يعلم الناس، فلم يلبث انقطع مجالس العلم. والسبب في ذلك أنه كان يأتيه بعض الطلبة يذكرون له غرائب اللغة على سبيل المغالطة، فنفر رحمه الله حتى ترك التدريس والعلم. فكان يذكر بعض العلماء يقول انظر كيف ما هو حال هؤلاء الذين كانوا يأتون بالبيت من الشعر، يأخذون الصدر الأول آخر الكلمة من الصدر الأول ويصلونها بأول الكلمة من الصدر من عجز البيت، ثم يقولون له ما معنى هذه الكلمة، فيبحث هو يقول هذا شيء لا أعرفه. فأكثر عليه من ذلك فعلم أن القوم يريدون اللغط. فمن الشاهد أن بعض العلماء يقول هؤلاء الذين كانوا سببا في قطعه عن العلم كم يتحملون من العلم، كم من طالب علم يرغب أهل العلم تعليم. حتى إن بعض المشايخ ذكر لي بعض المشايخ أقول له لماذا لا تفتح درسا وتعلم، يقول مللت من التعليم بسبب إضاعة حق أهل العلم، بسبب عدم وجود الأدب في الطلب. ولذلك نتواصى جميعا بهذا، والله إنك لتنال الأجر العظيم إذا أخذت بحجز أخيك عن النار فذكرته بالأدب إذا زل أو أخطأ في مجلس العلم. إذا كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر له ثواب وهو يعين على الخير، فما بالك بأمر المعروف ونهي عن المنكر عن أمر متعلق بمجالس العلم ومجالس الوحي، تأمره بأدب مع أجل الأشياء وهو قال الله قال رسوله عليه الصلاة والسلام. ولذلك كان بعض أهل العلم يقول ينبغي لمن يعلم الناس أن لا يترك مجلسا من مجالسه إلا وقد ذكر أدبا من آداب طلب العلم، لأهمية هذا الأمر. تأمل حينما يجلس طلبة العلم مجلس الطالب بحق، ويتكلم طالب العلم حين يحسن الكلام، ويتكلم حين يتكلم بأحسن الكلام، ويوفق ويسدد، كيف يكون قدوة لغيره من طلبة العلم، وكيف يكون قدوة للجاهل. كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أقربهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم من جاء من خارج المدينة، سواء من الوفود بعد هجرة الوفود إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو من البادية، كانوا يتعلمون الأدب حينما يرون حال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم القريبين منه. فخليكم بكل من اقترب من حلق العلم ومن مجالس العلم ومن كتب العلم أن يكون كذلك. فنسأل الله بعزته وجلاله أن يجعلنا وإياكم ذلك الرجل. تجعل في نفسك أن تكون قدوة لغيرك في مجالس العلم، الاستماع للحديث، فهم الكلام قبل إيراد الشبهات والشكوك، السؤال بطريقة جيدة حسنة. فإذا وفق طالب العلم للأدب في طلب العلم أجر على ذلك، وهذا من دلائل الإخلاص، فإن من يخلص لله جل جلاله تظهر آثار الإخلاص على لسانه وجوارحه وأركانه. هنيئا لك إذا جلست في مجالس العلم فكنت قدوة للمتقين، هنيئا لك حينما تكون قدوة لصفوة الناس بعد العلماء وهم طلبة العلم. هذا مقام شريف ومنصب منيف يسمو إليه كل طالب علم، لأن من كان قدوة لطلاب العلم في الطلب حري بها أن يكون قدوة إذا صار عالما. فأخلاق الإسلام وآداب الإسلام وشيم الكرام أولى بها طلبة العلم، وأحق الناس بها من طلبة العلم. غض الصوت وإحسان التلطف والإجلال والإكبار دون غلو ودون مجاوزة للحدود الشرعية، فأهل العلم لهم حق ينبغي أن يحفظ ولا يضيع، وعلى طالب العلم أن يتفقد نفسه في قوله وعمله وسمته ودله. ونسأل الله بعزته وجلاله أن يصرف عنا وعنكم منكرات الأخلاق والأدوار، وأن يرزقنا وإياكم محاسنها لا يهدي لأحسنها إلا هو سبحانه وتعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.